الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 11 من دروس نواقض الإسلام، وكنا مع الناقض الرابع وهو قوله: من اعتقد أن غير هدي النبي أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. وذكرنا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبه: خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يمكن أن تجد هديا أحسن من هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الهدي الذي هو عليه وحي من الله عز وجل، فالله عز وجل هو الهادي، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المبلغ عن ربه جل وعلا. فما يعيشه الإنسان من أمور في بيته وفي محل عمله وفي تعامله مع الأقارب وتعامله مع أولاده ومع الناس جميعا، أحسن طريقة هي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل هدي سوى هديه فهي طرق فاشلة لا تنفع بل تضر. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. لا تستطيع أن تأتي بطريقة لأن يتربى الأطفال على الصلاة أحسن من هذه الطريقة، فهي طريقة المثلى، تبدأ من سن السابعة مع الصبر والتعليم والتشجيع. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه هي أحسن الطرق لإزالة المنكر، مع النظر إلى قدرات المنكر وما هو الذي يستطيع أن يفعله. ليس هناك طريقة أمثل من هذا. فلو أن إنسانا قال: الأحسن من هذا أن تجلس مع أصحاب المنكر على منكرهم حتى يحبوك، وبعد ذلك تبين لهم خطر ما هم عليه، كيف سيصدقونك وقد جلست معهم وشاركتهم؟ ما سيصدقونك، سيحسبونك واحدا من جملتهم. وهكذا في كل الطرق وفي كل المسائل وفي كل الأمور، هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهدى من غيره، أهدى من هدي غيره. فلو جاء إنسان واخترع لنا هديا آخر وقال: هذا هو الصواب، تقول له: الله عز وجل يقول كذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، خلاف ما تقول، يقول هذا هو الصواب، يرى أن الصواب ما هو عليه، في هذه الحال يكون قد نقض الإسلام إن كان مسلما من قبل، ويعتبر مرتدا عن دين الإسلام، لأنه خطأ الله وخطأ رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعل نفسه أعرف بوجه الصواب. وستتناول هذه القضية مسائل كثيرة في هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مما لو قارنت هديه بغير هديه بهدي غيره لرأيت الفوارق العظمى، ولرأيت الخير في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المؤلف قال: أو أن حكم غيره أحسن من حكمه. هذه مسألة أخرى في الحكم، تلك في الهدي، في الأخلاق، في المعاملات، ونحوها، وهذه في الحكم. الحكم قضاء في الحقوق والدماء والفروج والأروش والقصاص ونحو ذلك. فالله عز وجل حكم بحكم، هذا الحكم لا يغير ولا يبدل، هذا هو الحكم الحق وهذا هو الصواب في القضية. وغيرها من الأحكام باطلة. فالذي يرى أن عقوبة السرقة لا تكون القطع وإنما تكون سجنا أو غرامة مالية، هذا من نواقض الإسلام، لأنه خطأ الله عز وجل حين حكم بقطع يد السارق واعتبره تشويها. نعم، الحدود حين تقام المراد منها منع المجرم عن المواصلة في إجرامه، وأيضا لينكف آخرون عن الوقوع. فالذي تسول له نفسه أن يسرق إذا رأى شخصا مقطوع اليد بسبب السرقة خاف أن يسرق فتقطع يده، فكفي المسلمون شر السرقة بقطع يد، والحاكم لم يسئ إليه حين قطع يديه، حين قطع يده هو الذي أساء إلى نفسه وهو السبب في ذلك، هو السبب الذي تسبب لنفسه أن تقطع يده هو الجاني، ونحن نستفيد أن نكفى شره وأن يعتبر به من تحدثه نفسه أن يسرق. فلهذا كان الحكم بالقطع حكما حقيقيا له نفعه وأثره. كذلك القتل، إذا اعتدى رجل على رجل فقتله حكمه القصاص. القوانين الوضعية لا يحكمون بالقصاص، إنما يحكمون بالسجن فقط، يحكمون بالسجن. وقالوا القاتل حين قتل خسرنا مواطنا، فبالقصاص سنخسر مواطنا آخر، فيكفينا أن خسرنا واحدا لا نخسر اثنين. هذا كلامهم الذي يدل على ضعف عقولهم وضعف معرفتهم بما يصلح الناس. وهذا القاتل حين يدخل السجن ويوضع في سجن القتلة ويجد أمامه قدر 1000 قاتل أو 500 قاتل أو نحوهم، وما عندهم عمل، يجلسون يتحدثون فيما بينهم، ما سبب السجن؟ قال قتلت 7، وأنت قال قتلت 2، وهذا قتل 3 إلى آخر. سبحان الله، كيف نجوت من 7 وانتصرت عليهم؟ وبعدها كل واحد يأتي بحكايات وطرق. هذا القاتل كان عنده طريقة واحدة في القتل، فهو الآن يتلقى دروسا في الإجرام على أيدي متخصصين، فما يخرج من السجن إلا وقد أصبح عنده مخزون كبير من الخطط ومن الأساليب في القتل، ويعلم أن غرماءه منتظرون لخروجه لينتقموا. فالدم ثائر، فهو حاقد يريد أن لو خرج من قابله سينفذ فيه أي خطة تليق به مما درسها في السجن. وربما تعصبت له قبيلته، وقبيلة المقتول تتحرق على دم صاحبها، وربما نشبت فيهم الخصومة والمعارك والقتال، وأصبح القتل من هنا ومن هنا والجرح من هنا ومن هنا. فالله عز وجل يقول ولكم في القصاص حياة. وأولئك قالوا القصاص فيه موت وخسارة لمواطن ثاني. الله يقول لكم في القصاص حياة يا مجانين، لا يا أولي الألباب. المجانين أولئك، يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فأصحاب العقول يعرفون عواقب ترك القصاص، وأن وراءها مشاكل وحروب بين قبيلتين، فانظر أي الحكمين أصوب. وبهذا يتبين لك أن من جعل هدي غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غير النبي أحسن من حكمه، نقض دينه، لأنه خطأ الله وخطأ رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأتى بما لا تحل به القضايا. نقف عند هذا، والحمد لله رب العالمين.